كزافون تقدم سي عبد الكريم الفيلالي. ديك الحفرة جاتو في الحال والمغص فيها يا رصاص ربادة الدموية هاي بيل فيك لا في بعض قلع من رجليك المسمار مصمد ولا زوار يخمنها كويباهية وباقي تتقلب عليه الفضيحة لما تصير تعشق ما تعقل عليه تقرب لعندك الدنيا وتعشق ما تعقل عليه تقرب عندك الدنيا كي تخرب ديوانك شيبك تقبر قدامك تطالع بعد على وجهك هار انت يا همتي دغيا انا مسكن بخمسين وانت كاتك ميستين هاديك تلتالاف في شهرين وزيد عليها ستمية لكي درتي عقازة طويل من الحشيشة درتي ترسيل ما تحساس علي طول الليل عليها تلفت لك جريا ما تنعرس حتى الفجرة ما تفيق حتى الظهر الواجب عليك تفكر من اللي كيفتناها شوية واخد مني بصراحة إلا تقبل ما صح هالك تدر لك فضيحة غاش تنب عليه شوية ولك تلشي في رمضان وشهر الرحمة والغفران وكتغسل من حجيرة من حر الكويفة الضوية من تقرب الشمس غيب ما بقى يظهر ليك حبيب من تقرب الشمس غيب ما بقى يظهر ليك حبيب والو ويظهر فيك شلة من عند الحر الكويفة الضوية وكتعيط على ولدك في مشات سقعات امك مكتمة وكتعيط على ولدك في مشات سقعات امك مد المط والله هيك كل مد تصمت ليا ولا هو ود في الحين تعالى يا وليدي رحمين من السمسم طويب سني وباش يتحلو عينيا من تكمش كتنون عاد ما تغدا تعقل من تكمش كتنون عاد ما تغدا تعقل عاجل ليتي كتعمل هذا رمضان خطية سنت لي الفقير عباد ورا انت يا ميشي فرد سنت لي الفقير عباد ورا انت يا ميشي فرد وعندك لبنة والولاد وراعي ليهم شيا والو واخدوا مني قول الصح شرابوا كيف ما فيهم ربح